بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فقد اخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بكون المشركين او من خصالهم الاشراك في الملك لله تبارك وتعالى، كقول المجوس طائفة من الطوائف قبل مبعث نبينا صلى الله عليه وسلم يعتقدون بوجود خالقين، أحدهما خالق للخير والآخر خالق للشر النور والظلمة. وتقدم ذكر قوله سبحانه وتعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. فكما تقدم أن الأحوال ثلاثة: إما أن ينفرد كل واحد بملكه، ولم أنبه على أنه إذا انفرد كل واحد بملكه ما هو وجه الرد لهذه الصورة. والبيان أن النظر إلى خلق الله تبارك وتعالى هذا العظيم على هذا الإحكام البديع وهذا الإتقان الكبير يمنع أن يكون هناك خالقين، أن يكون هناك إلهين. فهذا العالم من طرفه إلى طرفه، وهذه المخلوقات في جميع الأماكن تسير على سير وعلى نظام وعلى دقة تدل على أن المسير لها والمدبر لها هو إله واحد وهو ربنا تبارك وتعالى. وإلا لو انفرد كل بخلقه وملكه لحصل التضاد وحصل الاضطراب وانخرط نظام العالم، لكن سير الدنيا والعالم العلوي والسفلي على سير واحد على وفق نظام واحد يدل على أنه من الله الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. فيا عجبا، كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد؟ وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله: قال الثالثة والأربعون جحود القدر. أيضا من خصال أهل الجاهلية أنهم جحدوا القدر، كما قال سبحانه وتعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. وكما قال سبحانه وتعالى: ولو شاء قالوا وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. وقال سبحانه وتعالى: وقال الذين أشركوا لا وقال سبحانه وتعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا. وفي الآية الأخرى: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدناهم، ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. ففي هذه الآيات الكريمات بيان كون المشركين جحدوا القدر. فما هو القدر الذي جحده المشركون؟ القدر هو اعتقاد أنه ما من شيء إلا وقدره الله سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل علم بالأشياء كلها جملة وتفصيلا، وأنه كتب هذه الأشياء في اللوح المحفوظ، وأنه شاءها وأرادها، وأنه سبحانه وتعالى كونها وخلقها وأوجدها. فما من شيء في هذا الكون يخرج عن مشيئة الله وقدرته سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وكما قال سبحانه وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وكما قال سبحانه وتعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فالله وكل وفي الآية الأخرى: وكل شيء عنده بمقدار. وقال سبحانه وتعالى: الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي خلق فسوى. ففي هذه الآيات الكريمات إثبات قدر الله تبارك وتعالى. فهذا الذي جحده المشركون. وزيادة في البيان، فإن القدر كما قرر أهل العلم على أربعة مراتب. أولا، المرتبة الأولى اعتقاد علم الله سبحانه وتعالى بكل شيء، بكل شيء جملة وتفصيلا. هذا العلم سواء كان ما يتعلق بأفعاله سبحانه وتعالى أو ما يتعلق بالخلق، فما من شيء إلا وعلمه الله تبارك وتعالى بعلمه الأزلي، علم كل شيء. قال الله سبحانه وتعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ويقول سبحانه وتعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. قال الله: ذلك لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وفي الآية الأخرى: ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. وهكذا يقول الله تبارك وتعالى في كتاب الكريم: عالم الغيب والشهادة. ويقول سبحانه وتعالى: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. يعلم ما يلج في الأرض من بذور، من موتى، من كنوز، من ديدان، وما يخرج منها من زروع، من كنوز، من خيرات، من معادن، ويعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء من مطر، من أوامر، من خيرات، من ملائكة، وما يعرج فيها من عمل صالح مما يعني يصعد من ملائكة الله تبارك وتعالى، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وفي الآية الأخرى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر، كل ما في البر من حيوانات، من كائنات، من مخلوقات، يعلم أيضا ما في البحر كذلك. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، حتى أوراق الشجر وما أكثرها التي تسقط بالمليارات في الثانية الواحدة، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين سبحانه وتعالى. فهذه المرتبة الأولى، أن يعتقد الإنسان أن الله عز وجل علم بكل شيء، علم بكل شيء قبل أن يخلق الخليقة، علم بما كان وما سيكون وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، كما قال سبحانه وتعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وكما قال سبحانه وتعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فهذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية: اعتقاد كتابة الله سبحانه وتعالى لكل ما علمه. علمه قد وسع كل شيء، وعلمه قد أحاط بكل شيء، فكتب كل ما علمه سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ. قال سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وفي الآية الأخرى: وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. وفي الآية المتقدمة: وعنده مفاتح الغيب لا يعلم إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وفي الآية الأخرى: أحصيناه في إمام مبين. فالله تبارك وتعالى كتب كل شيء. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وفي حديث: إن الله خلق أول ما خلق الله القلم قال له: أكتب. قال: وما أكتب؟ قال: أكتب مقادير كل شيء، أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فهذه المرتبة الثانية. أن نعتقد أنه ما من شيء إلا وهو مكتوب في اللوح المحفوظ. المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة والإرادة، أن كل شيء يحصل في الكون فهو على وفق إرادة الله ومشيئة الله تبارك وتعالى الكونية، على وفق مشيئته وإرادته الكونية. ما يحصل في الكون من حركة أو سكون، من غنى أو فقر، من صحة أو مرض، من إيمان أو كفر، من طاعة أو معصية، إلا وشاءه الله تبارك وتعالى. فمن معتقد أهل الإسلام أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هل يمكن أن يكون في الوجود أو في الكون شيء لم يرده لم يشاءه الله سبحانه وتعالى؟ لا، لا يمكن، لا يمكن. والله غالب على أمره، والله غالب على أمره، والله يحكم لا معقب لحكمه. لا يمكن أن يكون هناك شيء قد علم الله وقوعه وكتبه في اللوح المحفوظ وشاء وأراده كونا أن يكون، فيأتي إنسان يعترض على قدر الله سبحانه وتعالى. هل يستطيع الإنسان أن يغير ما كتب الله؟ هل يستطيع الإنسان أن يفعل على خلاف مشيئة الله؟ هل يستطيع أن يخالف ما علمه الله سبحانه وتعالى؟ أبدا لا يكون. المرتبة الرابعة مرتبة الخلق والإيجاد، أن نعتقد أن كل شيء خلقه الله. قال سبحانه وتعالى: الله خالق كل شيء. وقال سبحانه وتعالى: والله خلقكم وما تعملون. وخلق كل شيء فقدره تقديرا، الذي خلق فهدى. فالله خالق كل شيء، خلق الإنسان ذاته وصفاته وأحواله، خلق جميع المخلوقات، ما يخرج أبدا شيء عن خلق الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل فرد صمد بذاته وصفاته، ومن سوى الله تبارك وتعالى ومن سوى الله عز وجل فهو مخلوق. الله خالق وسواه مخلوق سبحانه وتعالى. فهذه مراتب القدر الأربعة. وأهل الإشراك والجاهلية جحدوا القدر، وشابههم طوائف من هذه الأمة. والذين جحدوا القدر من طوائف البدع والإلحاد والضلال هم طائفتان: غلاة القدرية الذين أنكروا مرتبة العلم ومرتبة الكتابة. بعد هذه الآيات الكريمات والأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل يتصور مسلم أن يوجد من ينتسب إلى الإسلام فيقول: لا، الله ما علم بكل شيء؟ معناه أنه يكذب الآيات القرآنية التي فيها إثبات علم الله تبارك وتعالى بكل شيء. هل تصدق أن هناك من يقول: لا، الله لم يكتب كل شيء؟ هذا قد حصل من غلاة القدرية الذين أنكروا مرتبة العلم وأنكروا مرتبة الكتابة. قالوا: الله سبحانه وتعالى لم يعلم بكل شيء ولم يكتب كل شيء. إذن الأمر ماذا؟ قالوا: الأمر أنف، أي مستأنف، أي أن الله سبحانه وتعالى أمر ونهى. فمن العباد من أطاع ومنهم من عصى، ولم يعلم الله سبحانه وتعالى بطاعة من يطيع أو بمعصية من يعصي إلا بعد الوقوع. هؤلاء كفروا لأنهم كذبوا بنصوص القرآن والسنة التي فيها إثبات عموم علم الله تبارك وتعالى وعموم كتابة الله عز وجل لكل شيء. هذه الطائفة مارقة، وهذه الطائفة خرجت عن الملة، ولهذا كفرهم السلف وقالوا: ناظروا القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروه أو جحدوه كفروا. فهؤلاء أنكروا عموم علم الله سبحانه وتعالى بكل شيء. الطائفة الثانية التي أنكرت القدر أو جحدت القدر طائفة القدرية غير الغلاة، الذين لم يقولوا بعموم مشيئة الله تبارك وتعالى لكل شيء وخلقه لكل شيء، بل أخرجوا الإنسان عن مشيئة الله تبارك وتعالى، يعني أفعال الإنسان وقدرته ومشيئته. قالوا الله سبحانه وتعالى له قدرة ومشيئة، والإنسان له قدرة ومشيئة، فأفعاله صادرة عن مشيئته الخاصة به التي لا تخضع لمشيئة الله تبارك وتعالى، فهو لنفسه يختار الكفر وهو يختار الإيمان، وليس لله تبارك وتعالى أي تدخل في مشيئة العبد. وهذا قول منحرف، لأن الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه مشيئة وأثبت لخلقه مشيئة، لكن جعل مشيئتهم إيش؟ خاضعة لمشيئته سبحانه وتعالى. قال تبارك وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وقال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فهذه الطائفة أنكرت عموم قدرة الله سبحانه وتعالى، ولهذا الإمام أحمد رحمه الله أطلق على القدر بأنه إيش؟ بأنه قدرة الله. فمن أنكر منزلة المشيئة والخلق لكل شيء فهو ينكر عموم قدرة الله تبارك وتعالى على كل شيء. والله يقول: والله على كل شيء قدير. الله على كل شيء قدير، كيف تخرج أفعال العباد عن مشيئة الله وقدرة الله تبارك وتعالى؟ فهذا هو القدر الذي يثبته أهل الإسلام، وهو أحد أركان الإيمان وأصل من أصوله، أصل من أصوله، ليس من الأمور الفرعية وليس من الأمور الهامشية، بل هو أصلا من أصول الإيمان وركن من أركان الإيمان. فمن جحد القدر فإنه قد وقع في الكفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: أن تؤمن، قيل له: ما القدر؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. حينما سئل عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فالإيمان بالقدر يعتبر نعمة من نعم الله عز وجل على العبد، فإنه يتسلى عن المصائب. لماذا؟ لأنه يعلم أنه ما من شيء إلا وقد قدره الله تبارك وتعالى. وهذا ليس معناه أن الإنسان يترك العمل من الأسباب، يقول: كل شيء قد فرغ منه وقدر، معناه أجلس في بيتي وما يكون إلا ما قدره الله. نعم، ما يكون إلا ما قدره الله، لكن أنت مطالب بفعل الأسباب، أنت مطالب بفعل الأسباب. وأما بالنسبة للنتائج فإن الله تبارك وتعالى قدرها. ممكن الإنسان يسعى في زواج ويطرق أبوابا ويكتسب ويفعل ويفعل ثم لا يقدر له، بعضهم يسعى في تجارة ولا يقدر له، بعضهم يسعى في طلب علم ولا يقدر له، بعضهم يسعى في شراء أو في بيع أو في كذا ولا يقدر له. فإذا الإنسان يبذل الأسباب ويعتمد على الله سبحانه وتعالى ويستسلم للقضاء والقدر. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. إذا حصلت لك مصيبة فاعلم أن هذه قد علم الله بها وكتبها في اللوح المحفوظ وشاءها وأرادها وأوجدها وخلقها وكونها سبحانه وتعالى. وهذا كله يدور، يعني مشيئة الله عز وجل دائرة مع رحمته وحكمته، فهو يرحم من يشاء، يهدي من يشاء برحمته، ويضل من يشاء بحكمته، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى. لو قدر الخير فهو قدره لحكمة، وإذا قدر سواه فهو قدره لحكمة عز وجل. فهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فسبحان الله، ما جاءك من خير فلا يستطيع أحد أن يدفعه عنك، لماذا؟ لأن الله قدره لك. وما أصبت به من شر فلا يستطيع أحد أن يدفعه عنك، لأن الله قدره عليك. فإذا ما على العبد إلا أن يستسلم للقضاء والقدر، ويعلم أن ربه سبحانه وتعالى أعلم به وبمصلحته، وأرحم به من أبيه وأمه. وفق الله الجميع لهنا، والحمد لله.